ما أذكر إلا هذه مرة. كأنه قال لي أنكم مريتم علي مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل. صحيح. ما أظن لخيص. ولعلكم تركتم القهوة في بيته. أنا لا أذكر هذا. ما يذكر هذا؟ هو صرح بهذا؟ أي هو قال إنه جاء لا هو كان معك زهير الشاويش. هي مجلس أنا مريت في هذيك البلاد. أي نعم. وفعلا مع زهير الشاويش. لكن يمكن بقى أنا كنت يومئذ يعني ما لي على علم بالشيخ كما ينبغي فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي بخلاف لما جارني هناك أنا أذكر ذلك جيدا كان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح وأنا الحقيقة معجب بسنة الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحديث هون نفس كلام السيوط ذاك قال أما حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع. بس هيك إيه رواه مين؟ أبو يعلى كما في الجامع. أيوه. وأنت راجعت أبو يعلى ولا في معجم أي ولم يعزه إليه حافظ في المطالب ولا الهيثم في المجمع ولا أحد من هؤلاء المفاهيم. طيب راجعت الجامع الكبير السنوتي نفس الشيء تصنيف شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي وبيقول قال في تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مظانه كلها ما فيه والحافظ معينه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى لأنه جايبين سنده حدثنا حوصرة بن أشرف عن فلان كذا سنده يبدو صحيح لذاته والحافظ بالفتح بيقول حديث حسن لغيره. أيضا سؤال أخير هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟ قال أبو يعلى رواه يعلى إذن ذلك ما نستطيع أن ننكر ألا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه ما راجعته شيخنا قلت لك راجعته عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في. طيب هل راجعت كتب أبي يعلى أسماء؟ لا ما. يعني مثل نفي هذا شيء من أصعب ما يكون عبد الإنسان يكد ويتعب. نعم أنا بتطور أنه ممكن يكون وهم لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير. نعم الكبير موجود الصغير موجود الكبير مقود معجم الشيوخ موجود مصور ولا يوجد له كتاب آخر في المفاريد ما في بعض المفاريد ما في المفاريد يعني شرطه الصحاب المقلين الله أعلم على كل حال ما من بنى كبير شيء على يعني ما من بنى كبير يعني باب الرد على الغمارك هذه اللي التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها مبدئيا فيها في الصندوق نعم فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعل نعم يعني طيب الذي راجعتموه ممكن أن يعني تعينون لنا الذي وافقتم عليه؟ لا لا يمكن لأن الموافقة ما بتكون إلا بعد دراسة والدراسة على طريقنا ومن أجل العلم يعني هو مثلا لما بيقول أن هذا الحديث